إذا أصابك شيء لا تقول والله لو أني فعلت ما أصابني، لأن هذا شيء منتهي مكتوب لا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى، لا مفر لك منه مهما عملت فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا، لأن هذا أمر قد كتب. فإن قال قائل ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فالجواب بلى، جاء هذا، ولكن الإنسان الذي قد نسأ له في أثره وبسط له في رزقه من أجل الصلة قد كتب ذلك له، كتب أنه سيصل رحمه وأنه سيبسط له في الرزق وأنه سيسأ له في الأثر، لا بد أن يكون الأمر هكذا. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأ له في أثره من أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم، وإلا فهو مكتوب، مكتوب أن هذا الرجل سوف يصل رحمه وسيحصل له هذا الثواب، وأنه لن يصل رحمه وسيحرم من هذا الثواب، أمر منتهي. لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرص على صلة الرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.